بسم الله الرحمن الرحيم. همم همم همم للإنتاج الإعلامي تقدم. إلهي ما سألت سواك عونا فحسبي العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا فحسبي العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هاديا فحسبي الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري. بصما الشريط الأول. بصما البصمة الأولى. آيات الله جل جلاله. أنت من آياته، والكون من آياته، والآفاق من آياته، تشهد بوحدانيته. هذا خلق الله لا تمتروا في ذاته، فالكون من آياته. وفي الكون للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر. فآمنت به. الله جل جلاله. البصمة الثانية. محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أي إيمان وأي عزم وأي مضاء، أي نور تجلى في الظلماء. البصمة الثالثة. الصحابة رضي الله عنهم. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الأرض أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فاخرج لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. في جنتي خندقي، جنتي خندقي، جنتي ونار من يعادي. هب يا إخوتي لله درهم، إنهم كتائب حق. بصمات بصمات بصمات.